قالوا تصح إمامة المرأة بالرجال بالتراويح فقط إذا كانت قارئة القرآن تجيب والرجال يصلون خلفها أميون لا يحسن شيء فتصلي بالتراويح وتكون خلفها من جدامة بالإمامة لكن تصلي وراء. ولهذا يقول ناظم المفردات في هذا المعنى امرأة قارئة مجيدة حافظة لسور عديدة وغيرها من الرجال أمي أو حافظ لسورة بالنظم فبالتراويح فقد تأمم إمامتها من خلفهم يعني تكون مهما موقفها تكون خلف الرجال لكن هذا ما عليه دليل ولا دخل وراء صلي بالتراويح لا الغريب ولا خلف خنث من الرجال والخناثى لاحتمال أن يكون امرأة كذلك ولا تصح صلاة الرجال خلف الخنثى لو تقدم يصلي بنا خنثى ما صحت الصلاة لاحتمال أن يكون امرأة والخنثى تعرف أنت أن الخنثى هو من كان له ذكر وفرج امرأة له آلة ذكر وآلة امرأة ولكن ما هناك فارق ما أدري الأمر مشكل وإلا إذا اتضح العلامة الحقنا إما بالمرض كتفلك الثدين أو مثلا هذا بعد البلوغ أو خرج مني من الذكر أو الحيض من الفرج من الحفة على حسب العلامات المعروفة وما دام أن لم يتضح قبل البلوغ فعلام منذ أو بعد البلوغ ولكن لم يتبين هل هو ذكر أم هو أنثى والأنثى ومن له شكل فرج آلة امرأة وآلة رجل ولا إمام لكنه الحمد لله قليل جدا ولا إمامة صبي لبالغ في فرق لقوله عليه الصلاة والسلام لا تقدموا صبيانكم قاله في المبدع ولا تصح إمامة الصبي للرجال البالغين في الفريضة لهذا الحديث والقول الآخر أنها تصح ولا مانع ما دام أن مجيد القراءة تصح صلاة إمامة الصبي للرجال البالغين وهذا القول قوي في النظر من جهة الأدلة كما في قصة عمرو بن سلمة نعم. قال الشيخ أن هذا الحديث لم يعز إلى شيء قال ابن عبد الهادي لا يصح ولا يعرف له إسناد صحيح نسب هنا إلى المبتدع وتصح في نفل وإمامة صبي بمثله وتصح إمامة الصبي بالرجال البالغين في النفل فلو تقدم الصبي يصلي من التراويح لا بأس أما الفريضة فلا ولكن الصواب جواز الفريضة ما دام أنه مجيد للقرآن وأقرأ الموجودين فلا مانع إن شاء الله ولا أدلة في هذا كثيرة نعم وكذلك تصح عند إمامة الصبي بصبيان مثله نعم ولا إمامة أخرس ولو بمثله لأنه أخل بفرض الصلاة لغير بدل ولا تصح إمامة الأخرس ولو بفرسان مثله كما لو تقدم يصلي ابن أطرم نفس الصلاة وراء يعني مسكين ما يستطيع يقرأ الفاتحة ولا يستطيع يؤدي واجبات الصلاة حتى ولو كان المأمون كله فرس مثله فلا تصح إمامته بهم نعم ولا إمامة عاجز عن ركوع أو سجود أو قعود إلا بمثله ولا تصح إمامة عاجز عن ركوع أو سجود أو قيام إلا بمثله مثلا لو تقدم إنسان مسلم شايب تعبان يصلي منه ولا يقدر يقوم يصلي منه جالس لا يصح لأن عاجز عن فرض القيام والمأمومون يستطيعون بخلاف ما لو اعتل مثلا كما يأتي أو إمام الحي على الاستثناء الذي يأتي بيانه نعم أو قيام أي لا تصح إمامة العاجز عن القيام لقادر عليه إلا بمثله إلا إمام الحي أي الراتب بمسجد إلا إمامي

ومن أراء الله رب العالمين. هذا إمامة مكروهة ولكن الصلاة صحيحة، لأن هذا اللحن لا يحيل المعنى، حتى ولو كان من يصلي خلفه أجود من القراءة وأفضل للفاتحة، إلا أن إمامته مكروهة. هذا ما دام أن لحنه لا يحيل المعنى كتسجيل الحمد ومدح الهادي الحمد لله ومدح الباقي رب العالمين. نعم. فإن حاله في غير الفاتحة من يمنع صحة إمامته؟ فإن حال المعنى في غير الفاتحة فإمامته صحيحة، إذا كانت حالته للمعنى جهلا أو سهوا، أما إن كان متعمد فالصلاة غير صحيحة. لكن لو كالعامي مثلا يقرأ ويحيل المعنى في غير الفاتحة جهلا منه فإن عمته صحيحة، إلا أن لا ينبغي أن يرد إلا ود منه أحسن منه. إلا أن يتعمده ذكره في الشرع. إلا أن يتعمد اللحن على متلاعب، أما إذا كان ما قصده وصار اللحن هذا يحيل المعنى فالصلاة صحيحة مع كراهية إمامة البلاد. نعم. وإن أحاله في غيرها سهوا أو جهلا أو نئافة صحت صلاته. وإن أحال المعنى جهلا أو سهوا صحت صلاته، أو أحال نئافة أيضا كذلك صحت الصلاة. فالجهل معلوم والسهو أيضا معلوم، والنئافة جرى على لسانه من غير قصد، لا هو ناس ولا هو جاهل، جرى على لسانه من غير قصد مما يحيل المعنى. فمثلا لو مرض عن لسان يحيل المعنى، لو كنت أنت تصلي مثلا قرأت سورة اليوم ولما وصلت إلى قوله تعالى والذين يرمون أزواجهم ولن يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات لله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليهم إن كان من الكاذبين. لو مثلا قرأت في كتاب الله فإن بدأت باللعان قبله احتمت للجاد ولا مثل المنتهى، فإن بدأت باللعان قبله لم يصح، أو أبدل لفظة أشهد لم يقسم، أو اللعنة بالغضب أو الشهر من ذي قصد، فلا صلاة صحيحة، لا نقول أنها بطل. نعم. وتكرم إمامة الفأفاء والتمتام ونحوهما، والفأفاء الذي يكرم الفاء والتمتام من يكرر التاء. وتكرم إمامة الفأفاء وهو الذي يكرر الفاء، فمثلا عندما يمر الفاء يكرمها لا يستطيع، فأما الذين آمنوا أو فأما من أعطى واتقى فأما من أعطى، هذا مكروه يكرع لك لا ينبغي من ذلك. أو يكرم التاء وهو التمثال، تالله لآتينا أصنامكم، قال تالله لآتينا أصنامته مكروهة، والتمتام يوم الفتح، وكل ما جاءت على وزن فعلان من التمتام وتكرار على تكرار وتمتام على بدر، بخلاف تيليان وتلقى غاية متسمع، لأن الصلاة عملا من أدلتهم حديث يعم القوم أقرأهم بكتاب الله فإن كانوا في قراءة الشعر يعلمون بالسنة. هذا في نقص، هذا الذي يكرر التاء في قراءة نقص، لأنه زاد ما ليس به. وتكره إمامة ما لا يصلح ببعض الحروف كالقاضي والضاد. وتكره إمامة من لا يصلح ببعض الحروف، لكن عندما يقرأ لا يلوي

أما إذا كان ذكرهنا ليس بحق بل للهوى والعصبية وإلا لا يقيمون عليه شيئا من جهة دينه فهذا لا يأتون بالحديث الذي جاء به ثلاثة لا تجاوز صلاتهم على نوم العبد حتى يرجع العابد حتى يرجع إلى سيده والمرأة حتى يضعنا زوجها وإمام قوم وهم له كارهون هذا إذا كانوا يكرهونه بحق أما إذا كانوا يكرهون بغيرها فهذا لا حرج عليه ولا كراهة في إمامته والعابد هذا فإن كان ذا دين وسنة وكرهوا لذلك فلا كراهة في حقه فإن كان ذا دين وسنة واستقامة وكرهوه من أجل ذلك فلا كراهة في حقه أو كرهوه أيضا مجرد هوى وعصبية فلا كراهة أيضا في حقنا وتصح إمامة ولد الزنا والجندي إذا سلم دينه مع كذا اللقيط والأعرابي حيث صلحوا لها لعموم قوله عليه الصلاة والسلام يؤم القوم أقرأهم وتصح إمامة ولد الزنا والجندي واللقيط والأعرابي إذا كانوا صالحين للإمامة وقد سلم دينهم معلوم أن ولد الزنا فيه نقص تقدم في أول الرسل ثم الأشرف وأن شرف النسب فيه مزيد فضل قدموا قريشا ولا تتقدمها وكذلك النسب فيه مزيد فضل إذا كان ساوى غيره وولد الزنا لا أب له إلا أنه لا ذنب له ولا جرم عليه بل الذنب على أبويه فمتى كان دينه سالما ومستقيما فلا مانع من إمامته كذلك جندي وهو شرطي فإذا سلم دينه واستقامته فلا مانع والعادة أن الجنود أعوان السلطان يقع منهم ظلم وتعدي بحكم عملهم وحكم من ينتمون إليه واللقيط وهو الذي لا يعرف له أحد ولد الزنا معروف له إلا أنه ليس عن نكاح شرعي واللقيط مجهول أبوه وأمه لا يعرف فمتى كانوا صالحين له لا مانع وكذلك الأعرابي ومأخوذ من التعرض سكان البادية فما دام أنه يصح الإمامة فإمامته صحيحة إلا أن الغالب عليهم الجبل ولهذا يقول الله الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله ثم قال ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مرغما ثم قال ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله لا من العالمين وتصح إمامة من يؤدي الصلاة بمن يقضيها وعكسه من يقضي الصلاة بمن يؤديها لأن الصلاة واحدة وإنما اختلف الوقت كما لو قضى ظهر يوم خلف ظهر يوم آخر وتصح صلاة من يؤدي الصلاة خلف من يقضيها وصلاة من يقضيها خلف من يؤديها ما دام أنها صلاة واحدة لم تختلف فمثلا لو كان عليك أمس صلاة الظهر ذكرتها اليوم أنك صليت أمس على غير وضوء وجئت وإلى الإمام يصلي الظهر لا أنت عليك ظهر السبت أمس قلنا صلي ظهر الأحد وصليت ظهر السبت خلف من يصلي ظهر الأحد اليوم فلا بأس أو بالعكس أيضا وهو أنك أنت واثنين معك عليكم صلاة الظهر أمس وجئت تقضونها هنا ثم جاء إنسان صلى معكم أنتم قضى لصلاة ظهر أمس أو ظهر الخميس ويصلي معكم بهجوم، لا مانع من هذا كله، لأن الصلاة واحدة لم تختلف. غاية ما هناك أنتم تنوون أنها قضاء وهو ينوي أنها أداء. وقد تقدم لنا بالنية أن لا يشترط نية القضاء ولا نية الأداء، بل ما دام أنه مستصحب للنية فإن ذلك كافٍ. نعم. لا اتمام مفترض بمتنفل لقضيه الصلاة والسلام، إنما جعل الإمام ليغتم به فلا تختلفوا عليه. لا اتمام المفترض خلف المتنفل مستدلين لحديث إنما جعل الإمام ليغتم به فلا تختلفوا عليه. فمثلا صليت بنا العشاء اليوم، بعدما صليت في مسجدك أو صليت في مسجدك العشاء ثم جئت صليت من هنا، فهي في حقك نافلة لأنك أديت الفريضة، وهي في حقنا فريضة، فأنت متنفل ونحن فرض بحقنا. فعندهم هذا لا يصح لاختلاف النية، أنت نويت أنها له لأنك صرحا صليت في مسجدك ونحن نوي أنها. والقول الثاني صحة صلاة المفترض خلف المتنفل، وهذا القول هو الصحيح لخبر معاذ رضي الله عنه، فإنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم ذهب إلى قومه فصلى منهم، فهي في حقه نافلة وهي في حقهم فريضة، ولم يعلم عليه النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالتطويل لما افتتح بهم سورة البقرة قال فتانا تيمان. لما افتتح بهم سورة البقرة قال فتانا تيمان، فدل على أن صلاة المفترض خلف المتنفل أنها صحيحة، لكن المذهب لا، مستدلين الحديث إنما جعل الإمام المتنفل، وأجابوا عن حديث معاذ قالوا إنها قضية عين، وقالوا إن جاء في بعض روايات الحديث عند الدارقطني ما يدل على أنها قضية عين بحق معاذ فقط، لكن لا يصح هذا. من الشيخ إذا أشخاص أتوا وأدركوا مثلا ركعتين مع الإمام، أدركوا ركعتين مع الإمام ثم قاموا للقضاء بعد أن سلم الإمام، هل يجوز لبعضهم أن يجعل الآخر إمام يعني يأتم ببعض؟ يجوز المسبوقين، نعم، يعني يكون أحد المسبوقين إماما للمسبوق الثاني، هذا يجوز، لكنهم يقولون لابد ينوي قبل، عندما دخلوا يا صلاتنا ركعتين لكن تركت الإمام فيما نقضيه. ويصح النفل خلف الفرض ولا عكس، ويصح النفل خلف الفرض ولا عكس، تقدم بالنفل يصح ما دام أن الصلاة هي الإمام. ولا يصح اهتمام من يصلي الظهر بمن يصلي العصر أو غيرهما ولو جمعة في غير المسبوق إذا أدرك دون ركعة. كذلك ولا تصح إمامة من يصلي الظهر اهتمام من يصلي الظهر خلف من يصلي العصر، فمثلا على الظهر نجيت والناس يصلون العصر دخلت معهم، لا يجوز لك لاختلاف النية، الإمام ينوي أنها عصر وأن تنوي أنها ظهر، لكن اختار الشرط في الدين جواز هذا، ولا مانع ما دام أن الأفعال هي هي والصلاة هي هي، وإنما اختلف المسمى، فصلاة من يصلي الظهر خلف من يصلي العصر أو صلاة من يصلي العصر خلف من يصلي الظهر أن ذلك عند الشيخ جائز. فمثلا

السنة أن يقف المأمومون رجالا كانوا أو نساء، اثنين كانوا أو أكثر، خلف الإمام الفعلي عليه الصلاة والسلام. كان إذا قام إلى الصلاة قام أصحابه خلفه. في موقف المأمومين من الإمام، موضوع هذا الفصل أين موقف الجماعة المصلون من الإمام؟ هذا من جهة، هل يكونون وراء؟ وما الحكم فيما إذا كانوا عن يمينه أو عن يساره فقط، أو عن يمينه ويساره جميعا؟ وما حكم صلاة الفرد الواحد خلف الصف، كأن يكون الصف كله كامل ثم تأتي وحدك أنت وتصلي خلف الصف وحدك؟ وما حكم أيضا الصف فيما لو انقطع، كأن يكون الإمام متوسط وبينك وبينه موقف خمسة رجال أو عشرة رجال، ما في أحد، وأنت مين؟ فهل تقتدي به أو لا بد أن تكون وراء الإمام وخلف النخرة؟ وكذلك هل يعتبر الصف منقطع عن اليسار فيما لو لم يكن عن يسار الإمام إلا ثلاث أربع في طرف الصف هناك، أم لا بد من اتصال الصفوف؟ وهل الاتصال سنة أو واجب إلى غير ذلك من الأحكام؟ فقوله يقف المأمومون خلف الإمام يعني إذا كان المأموم اثنان فأكثر فموقفهم خلف الإمام، هذا هو السنة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقدم أصحابه مصليا بهم وهم يصفون خلفه، لم يصفوا عن يمينه وعن يساره. وإن كان هذا جائز يعني نفترض الأمر ذلك، لكن المعتاد أنهم يكونون خلفه، هذا هو المعتاد وهو السنة، أن المأمومين يقفون خلف الإمام إذا كانوا. أما لو كان واحد إمام ومأموم فقط فلا يأتي أنه يكون عن يمين. ويستثنى منه إمام العراة يقف وسطه وجوبا. ويستثنى من هذا إمام العراة فإنه يقف وسطه وجوبا. تقدم لنا في باب الصلاة، باب شروط الصلاة في شتم العورة، أن إمام العراة يكون وسطه وأنه لا يتقدم، لأنه لو تقدمهم وعالي شبه قعدته وهذا كل شيء، فيكون في وسطهم بحيث لا يرى بعضهم بعضا وجوبا، وهذا قد تقدم. والمرأة إذا ذمت النساء تقف وسطهن استحبابا ويأتي. والمرأة أيضا إذا ذمت النساء تقف وسطهن استحبابا ويأتي عند قوله وإمامة المرأة تكون وسطهن، يعني لو اجتمع عشر نسوة واحد منهم جاهل تبي تصلي التراويح أو الفريضة ما يمانع، لكن الأولى أن تكون في وسط الصف، ما تقدم مثل الرجال أخيرون من حيث أخرهم الله، لكن لو تقدمت لا مانع، إلا أن الأفضل في حقها أن تكون في وسط الصف. ويصح وقوفهم معه أي مع الإمام عن يمينه أو عن جانبيه، لأن ابن مسعود صلى بين علقمة والأسود وقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل، رواه أحمد. قال ابن عبد البر لا يصح رفعه، والصحيح أنه من قول ابن مسعود. ويصح أن المأمومين يكونون عن يمين الإمام وعن يسار، ما في مانع، إلا أن الأولى أن يكونوا خلفه، يعني لو صرنا نصلي في هذا المسجد والإمام صار معنا في الصف الأول، صار في الصف الأول ويصلي، ما في مانع، إلا أن الأفضل أن يتقدم، هذا هو الأفضل. لأن ابن مسعود رضي الله عنه صلى بعلقمة والأسود، واحد عن يمينه وحاب واحد عن يساره، وجاءت آثار عن الصحابة تدل على هذا، إلا أن بعضهم يقول إن المكان ضيق. نعم شيخ، وفي المرأة وسط النساء ما في عندهم دليل؟ نعم